السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أحيانا بيبقى فيه واحد صاحبك أو واحد حواليك صفاته جميلة قوي، إنسان شهم جدا جدا، إنسان صاحب صاحبه، إنسان راجل في المواقف، إنسان عنده صفات عظيمة أو ممكن يفرق معك في حياتك، وممكن دخوله في حياتك يفرق في حياتك كتير قوي، ولكن أنت ما أنت شايفه لأي سبب من الأسباب، لأي مفتون بواحد تاني ظريف ولذيذ، ولكن له جدع وله ناجح وله سند في الحياة، ولو أي مكان أنت ما أنت شايفه، أنت لو عرفت تشوفه ودخلته في حياتك هيفرق في حياتك كتير قوي قوي قوي. هو ده هدف دورة التدبر في سورة الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا صاحبك القرآن. النبي بيتكلم عن القرآن، أنا صاحبك، أنا صاحب. أنت جربت أنك تصاحبني؟ جربت أنك أنت تصاحب صوري؟ جربت صورة 30 آية شفعت لصاحبها أنجته من عذاب القبر، ده اللي هي سورة الملك، شفعت لصاحبها. أنت جربت أنك تصاحب القرآن؟ كأن القرآن بيقولك أنت لو جربت أنك تصاحبني لن تجد شهامة ولا سند ولا تأثير ولا تغيير في حياتك زي الأثر بتاعي في حياتك، في دنيتك وعند موتك وفي قبرك وفي بصيرتك وفي عزيمتك وفي إيمانك وفي نفسيتك وفي آخرتك وفي مقامك في الجنة وفي كل شيء. هدف دور التدبر في سورة الفاتحة غير علاقتك بسورة الفاتحة. يعني بنحاول ناخد صورة من صور القرآن ونقول غير علاقتك بالصورة دي، لأن كل اللي غير علاقته بالصورة دي كل حاجة في حياته تغيرت. أمجاد صورة الفاتحة والقرآن المجيد صورة ذات أمجاد. انتوا عارفين ان يعني دول مجلس التعاون الخليجي، قبائل بني عبد القيس زمان اسلمها بسبب واحد منقذ ابن حيان حفظ صورة الفاتحة وصورة اقرأ. تاجر من التجار نازل يتاجر ويبيع ويشتري مع أهل المدينة. الصحابة ما كانوش عاملين زينا، كان كل حاجة بيستثمروها للتجارة مع الله وللدعوة إلى الله، دعوه إلى الله، أسلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمه الفاتحة واقرأ. الصور الأولى دي كانت سبب في إسلام دول كبيرة، الآن سبب في إسلام دول هذه الصور. فصورة الفاتحة صورة ذات أمجاد غيرت حياة ابن تيمية. إمتى غيرت حياة ابن تيمية؟ امتى غيرته؟ لما قال هذه غدوتي، وكان بيقرأها عدة ساعات يوميا، فإن لم أتغدها سقطت قوتي. كان عارف ان قوته في القرآن وان قوته في الاتصال بكتاب الله. هذه غدوتي، لما تتعامل مع كلام الله زي ما بتتعامل مع الأكل والشرب حياتك كلها تتغير. لما تتعامل مع كلام الله انت ممكن تلاقي نفسك دايخ، ياه وانا دايخ ليه الوقتي؟ ده انا بقالي فترة ما كلتش، ده انا من ساعة ما اتغديت امبارح ما كلتش يا اخي، ده انا محتاج ان انا حاجة فيها سكر ولا ان انا اكل حاجة ولا حاجة فيها كربوهيدرات ولا نشويات تديني طاقة، ولا محتاج حتة لحمة تسندك ولا تخيل، ولا كوبايه عصير السكر اللي فيها سكر بسيط وسريع يقويني بسرعة. شوف انت بتتعامل مع الاكل والشرب ازاي. وعلى فكرة كل ما سنك هيكبر كل ما تتعامل مع الاكل والشرب باهمية اكتر وباحتياج اكتر. فانت بالظبط ابن تيمية كان بيتعامل مع القرآن تعاملك مع الاكل والشرب. انت ما ينفعش تقعد يوم من غير ما تاكل، تقطع من طولك، ولو ما وقعتش من طولك وربنا مديك صحة هيتهيالك انك هتقع من طولك نفسيا كده، ما تعرفش، ما ينفعش انك ما تاكلش وما تشربش. فبالظبط كده يا اخواني في الله، هذه غدوتي فان لم اتغدها سقطت قوتي. لما تعامل هذا التعامل مع سورة الفاتحة وهذا التعامل مع كتاب الله حياته كلها اتغيرت. بقى امام من ائمة الاسلام العظماء. سورة الفاتحة من الصور اللي مليانة ظواهر اعجازية وظواهر يعني تغييرية. من ضمن هذه الظواهر ان سورة الفاتحة ممكن اول سورة في القرآن من مستهلها نتكلم بضمير جماعة. هي سورة الفاتحة قلنا نزل بعد اقرأ، كانت اولها اقرأ باسم ربك، مش اقرأوا باسم ربكم، اقرأ ضمير مفرد. بعد كده المدثر، يا ايها المدثر قم، مش قوموا فانذروا. بعد كده المزمل، يا ايها المزمل قم الليل، مش قوموا الليل. بداية صور القرآن يا جماعة ضمائر فردية، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان لوحده. النبي عليه الصلاة والسلام كان مضطر ان هو يستحمل في الاول مرحلة هو فيها لوحده، ولازم هو اللي يشيل لوحده، ولازم هو اللي يستحمل لوحده، عشان الصحابة ييجوا بعد الدعوة ويدخلهم دار الارقم ويبدأ يربيهم. لما بدأ الصحابة يتربوا بدأ يبقى في مجموعة بحقه حقيقي شايلة هم النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بقى فيه ضمير الجماعة. ضمير الجماعة جه امتى؟ لما النبي صبر في الاول. فانت ممكن في طريق التدين وفي طريق الالتزام يجي عليك مراحل لازم تصبر على الوحدة شوية او لازم تصبر على التفرد. مش لازم الوحدة جماعة. انت ممكن تكون قاعد وسط اخوانك في المسجد ولكن انت فعلا بتشق طريق جوه الدين, بتشق طريق في طلب العلم واللي حواليك مش حاسين بيك, بتشق طريق في العبادة والخلوة واصلاح حالك مع الله. وخد بالك هذه اللحظات العظيمة اللي بينك وبين الله هتبقى مستقبل لناس بعد كده لما تخرج تدعو الى الله بعد يعني فترة من الزمان الله وحده اللي يعلمها. فانت بتشق طريق في الدين في العلم في الدعوة في اي مجال من مجالات دين الله سبحانه وتعالى. انت شوية وربنا هيرزقك من يحمل نفس الهم بتاعك وهتلاقي نفسك بعد كده من اقرأ وقم وقم بقت اياك نعبد واياك ايه واياك نستعين. بقى احساس جماعي, بقى فيه مؤازرة. فآزره فاستغلظ, فآزره فاستغلظ. هتلاقي مؤازرة من اخوانك هتستغلظ على سوقك وهتبقى اقوى والكل هيقوى لما نؤازر بعضنا البعض في طريق دين الله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة سورة وحدة الأمة, سورة توحيد الصف. مش هتحس بوحدة الأمة زي ما تحسها بسورة الفاتحة وانت واقف تقرا كده والإمام بيقول اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا بضمير الجماعة مش بضمير المفرد. ليه؟ ناخدها إن شاء الله بإذن الله بكرة بإذن الله ربنا أذن في الكلام التفصيلي في الصورة. ولكن من الحكم المشهورة فيها او الاساسية فيها انك مش بتدعي لنفسك بس, بتدعي لنفسك انت واقف في مسجد فيه 200 واحد بيصلوا, انت بتدعي ل 200 بل بتدعي لكل عباد الله الصالحين في السماوات والارض. فالناس لما بتقول امين هي مش بتقول امين, انا مش بقول امين لنفسي. لما بقول امين في سورة الفاتحة, سورة الفاتحة مش بقول امين بعد اهدني, بقول امين بعد اهدنا. فانا لما بتوسل الى الله بكلمة امين انا بتوسل الى الله ان ربنا يهدي الامة كلها, ان ربنا يهدي كل اللي قاعدين في المسجد, ان واحنا بنصلي الفجر الوقت احنا كلنا كنا بندعي البعض. فيش مظهر لوحدة الامة وترابط القلوب واتحاد الافئدة على مقصد الوصول الى الله زي سورة الفاتحة. فدي الصورة اللي الامة كلها بتدعي لبعضها 17 مرة في اليوم وهي واقفة بتصلي. سورة الفاتحة اخواني في الله يعني فيها ملامح كثيرة عامة. النهاردة نحاول نقفل بعض الملامح العامة وبكرة نبدأ نتكلم في بعض التفاصيل. من ضمن التفاصيل المهمة جدا سورة الفاتحة هو الترابط الاعجاز, الترابط الموضعي لسورة الفاتحة, يعني موضع سورة الفاتحة. طبعا موضع سورة الفاتحة دي خدوا بالكم يا جماعة كل سورة من سور القرآن عاملة زي عمارة من عمارات مدينة المنصورة. يعني ايه عمارة من عمارات؟ يعني الوقت احنا في عمارة جميل. العمارة دي مكانها ايه بالنسبة للعمارات اللي حواليها؟ فده اول ترابط موضعي يعني اعجاز وضع العمارة في البلد. العمارة دي لها قيمة, لها حكمة من انها اتحطت هنا. فاول علاقة من العلاقات العمارة وسط العمارة اللي على يمينها والعمارة اللي على شمالها. يبقى ده ايه لما اجي اتكلم عن سورة الفاتحة اقول لك مثلا علاقة سورة الفاتحة مثلا بايه؟ بسورة البقرة. يبقى ده ايه اول سورة جنبها, ما دي اول سورة اصلا, فاول سورة جنبها سورة الايه؟ سورة البقرة. بعد كده اقول لك لا علاقة الكومباوند بقى الشارع ده كله مجموعة العمارات دي بالكومباوندات اللي جنبها, بالكومباوندات المنطقة كلها. يبقى ايه؟ يبقى دي علاقة تانية. فبعد كده اجيب لك علاقة المنطقة بالبلد ككل. انت متخيل لحد ما اوصل للعلاقة بالدولة بالخريطة العامة. فبالظبط كده انت لما بتيجي تدرس ترابط موضوعي الصورة انت بتدرس الاول اول صور على ايه جنبها الناحية دي والناحية دي. سورة الفاتحة في الصورة قبلها فبتدرس مع اللي بعدها. بعد كده بتدرس سورة الفاتحة مع الـ المكان اللي هي جت فيه نفسه. بعد كده بتدرسها مع الخريطة العامة للقرآن. يعني ايه علاقة اول صورة باخر صورة؟ ايه علاقة سورة الفاتحة بالسبع الطوال او بالصور بتاعت القرآن كلها بالخريطة القرآنية العامة؟ فيش حاجة في القرآن مفيش فيها اعجاز. احنا متفقين يا جماعة ان احنا بنتكلم في صورة بنتكلم بحاجة اسمها المنهج العشري. يعني ايه المنهج العشري؟ يعني بنتناول 10 نقط في كل صورة. لو انت فهمتهم يبقى انت فاهم الصورة دي. اول حاجة فيها زمن نزول الصورة. الصورة دي نازلة امتى؟ مكية مدنية؟ لا مش قضية مكية. امتى؟ دي في شعب ابي طالب. دي في العشر صور الاولى زي صورة الفاتحة من صور المرحلة السرية. يعني دي الصور التأسيسية. دي نازلة والنبي في الطريق للهجرة. هات لي امتى بالظبط من تحقيق كلام العلماء والاثار اللي في الصورة. والنصوص اللي في الصورة. يبقى ده زمن الصورة. بعد كده بنبدأ نتكلم عن الإعجاز التغييري للصورة مش الإعجاز التأثيري للصورة. كلنا ما بنقرأ القرآن بنتأثر. يعني هتقولي لا أنا ما مش بتأثر، لا شوف نفسك في رمضان لما بتصلي تراويح وتهجد كتير قلبك بيطير لما بتسمع القرآن. ليه؟ لأنك أنت القرآن بيأثر أول بس ما بتديله قلبك شوية. لا إحنا مش بنتكلم عن قد إيه الصور بتأثر، إحنا بنتكلم قد إيه الصور إيه بتغير. مش بس التأثير، احنا مشكلتنا في الدعوة الوقت ان احنا بتشتغل على التأثير مش بيشتغل على التغيير. فالدرس القوي، الخطبة النارية، انما هل المجتمع اتغير؟ المجتمع ما بيتغيرش بالكلام القوي، المجتمع بيتأثر بالكلام القوي. لو التأثير ما فيش بعده روشتات عملية وتوجيه عملي المجتمع مش هيتغير. يبقى الايه الاعجاز التغييري للصورة، وده اكبر نوع من انواع اعجاز القرآن. اصلا اثر القرآن في تغيير المجتمعات، تغيير الافراد، وتغيير عزيمتك، وتغيير همتك، وتغيير اهدافك في الحياة. هل القرآن قادر انه يخليك انسان تاني، انه يخليك بني ادم مختلف، انه يغير ترتيب حياتك وعزيمتك وهمتك واهدافك؟ هل القرآن ممكن يغير مسار حياة مجتمع زي ما يتغير مسار او مجرى نهر من الانهار؟ هل القرآن قادر؟ طبعا ده الاعجاز التغييري. بعد كده في حاجة اسمها الترابط الموضعي. يعني ايه الترابط الموضعي؟ يعني اعجاز وضع الصورة في المصحف. الصورة دي محطوطة هنا ليه؟ يعني سورة الفاتحة كان ممكن تيجي بعد سبع طوال، كان ممكن تيجي في الاخر، كان ممكن ينفع الوضع هنا اعجازه ايه؟ بعد كده في حاجة اسمها الترابط الموضوعي. ايه موضوع سورة الفاتحة؟ هي ليه اياك نعبد جاية حاجة اسمها الخريطة الذهنية للصورة. يعني ايه الخريطة الذهنية للصورة؟ يعني ترتيب كلمات الصورة مع بعض. اياك نعبد جاية اياك نستعين ليه؟ الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جاية قبل اهدنا ليه؟ اياك نعبد جاية قبل اهدنا ليه؟ الترابط بتاع الصورة نفسه والترابط الداخلي والموضوعات الصورة. ايه موضوع الصورة؟ في الصورة ملهاش موضوع. صورة الصورة بتتكلم عن الإيمان بالله واليوم الآخر. في مفسرين بينحوا هذا المنحة كتير في تفسيرهم، يقول لك وهذه الصورة تتكلم عن العقيدة العظيمة والإيمان بالله واليوم الآخر. دي اسمها دي بالضبط كده زي ما اجي اقول لك مثلا ايه هو مثلا محمد مثلا ايه شخصية محمد، ايه ملامح شخصية محمد؟ اقول لك محمد ده له عينين وله ايدين اتنين وله رجلين اتنين، ومحمد له شعر، ومحمد ده له قلب في الناحية الشمال. حبيب قلبي ده كل البشر، ده القواسم. كل الصور بتتكلم عن الله، كل الصور بتتكلم عن العقيدة، كل الصور بتتكلم عن الدار الاخرة. انا عايزك تقول لي ايه المزايا الشخصية في محمد اللي مش موجودة في غيره. ابراهيم ده شهم، محمد ده وفي، محمود ده صاحبه، زكريا ده نشيط وايجابي وبيحب النجاح والانتاج. ايه المزايا اللي في الصورة دي مش موجودة في غيرها؟ يعني نسميها الشخصية المميزة للصورة، الترابط الموضعي والخريطة الذهنية للصورة. ايه موضوعات الصورة؟ بعد كده بنتكلم بقى في قصص تانية والشرح وكمنا. انا بس بقول لكم يا جماعة ان تناول الصورة بقى كده بنتكلم في الشرح التفصيلي. ايه بقى معاني الكلام؟ هات لي بقى ايه مقاصد الايات وايه معاني الايات. يعني ايه اهدنا الصراط؟ يعني ايه الصراط؟ الصراط المستقيم يعني الطريق؟ لا، القرآن ما بيتاخدش كده يا جماعه، القرآن ما بيتاخدش كده. ايه الصراط ده والاصل بتاع الكلمه دي ايه واستفيد منها ايه واغير حياتي بيها؟ زي امبارح ما اتكلمنا في من اسماء سوره الفاتحه، قلنا سوره الايه الشافيه، بدانا نتكلم عن ايه الشافيه. يعني ايه الشفاء في اللغه؟ الشفاء واحد كان مريض وراء جميل بس كده؟ لا، اشفى على الشيء اي اقترب منه. الصوره اللي هتقربك، وجبنا ادله من الصوره. طيب مش بس كده، رد عليه ردا شافيا اي قاطعا حاسما زي ما قال علماء اللغه. طب يعني ايه الصوره اللي هتحسم شبهات صدرك، هتنقلك من الشك لليقين؟ يعني ايه معنى اللفظ؟ القران عايز عمق في التناول والتدبر في التناول. ده بس يعني ايه ده كده استرسال جانبي عشان نبدا نتعامل بعمق. احنا بنحاول نغير علاقتنا الوقت بسوره الفاتحه. طيب سوره الفاتحه اعجاز وضع الصوره في المصحف. اول حاجه انها اول سوره. اما اول سوره ربنا بيكلمك عن الفتح، وبيكلمك عن مفاتيح السماء والارض، عن مفاتيح الدنيا والاخره، عن مفاتيح القلوب والنفوس والارواح، عن مفاتيح الابواب المغلقه في الحياه. لما ربنا بيتكلم يبقى ربنا يريد انك تبقى فتح، وربنا يريد ان يجي على ايدك فتح، ربنا يريد انك تبقى كبير وانك تبقى انسان تفرق مع الامه. وفي نفس الوقت الفاتحه يعني اولها فتح، اولها فتح يا جماعه، اولها فتح، ده معاني كلمه سوره. يقول لك سوره الفاتحه، سوره البقره، يعني سوره، سوره يا اما جايه من الثوره، الثوره اي القفزه والوثبه، يبقى السوره تنقلك نقله، كل سوره بتنقلك نقله في علاقتك بالله. يا اما الصوره الجنه اللي حواليها صور، يعني البنت الجميله بقى تروح لواحد كده بنته جميله قوي تقول له انا طالب ايد بنتك يا عمي. اشمعنى ايدها؟ معرفش، بس يعني هو في سبب ما خلاها ايه ما تقولش طالب رجلها مثلا او طالب مثلا ودنها. المهم يعني ايه، انا يبدو انك هتاخدها من ايدها مثلا وايه. المهم فالايد دي لها رمزيه عاليه قوي في الجواز. انا طالب ايد بنتك يا عمي، فبتقوم جايب لها حاجه اسمها اسوره. اسوره دي يعني ايه؟ حاجه بتصور ايديها. الاسوره دي الدهب دي اشمعنى بقى جابوها مع الايد؟ لان الايد دي غاليه قوي، حاجه غاليه، فالحاجه اللي متصورها بتصور حاجه غاليه. صوره جنه غاليه قوي وحواليها السور العظيم ده، مش اي حد بيؤذن لانه يدخلها. فعشان ربنا يفتح لك في القران ويفتح لك، انت احيانا تقرا في القران تلاقي قلبك طاير، احيانا تقرا في القران تلاقي نفسك خرجت بفهم رهيب وتدبرات عظيمه وانت ما عملتش حاجه يعني، واحيانا تقرا تلاقي مفيش، يعني مفيش، المكنه ما بتطلعش قماش، قلبك ما بيجيبش، ما انتش عارف تلقط، المرش ما بيلقطش، مهما تدور المفتاح في الكونتاك ما بيجيبش. ليه؟ ما تفتحلكش. او ممكن يتفتح لك في الثواب بس ما تفتحلكش في ابواب تانية، من التاثير، من التغيير، من الفهم. يبقى اذا البدايه فتح من الله. يعني ان اول سوره في القران اسمها سوره الفاتحه، يعني لازم تتعب عشان ربنا يفتح عليك، يعني لازم تفهم ان الفتح ده له اسباب، ولازم تاخد باسباب فتح الله. الموضوع مش بالدراع بس يا جماعه. فيبقى دي الصوره في الاول. طب سوره الفاتحه قبل سوره البقره وآل عمران، هي سوره الفاتحه بتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود طبعا، دول عالم، في مغضوب عليهم تانيين كتير زي ما نتكلم باذن الله بكره باذن الله ربنا اذن، ولكن عالم اليهود اللي سوره البقره مسكتهم فضحتهم وفصصتهم وفهمتك طريق غضب الله على هؤلاء الناس كان سببه ايه. طب الضالين العالم عليهم النصارى طبعا. طيب دي سورة ايه؟ آل عمران بقى، ومناظرة النبي عليه الصلاة والسلام للنصارى وفد نجران عليه الصلاة والسلام، سورة آل عمران يعني كأن آية واحدة من الفاتحة الزهروين اللي بيجوا يوم القيامة كأنهما شرقان او فرقان من طير صواف او غمامتان او غيايتان، الاوصاف العظيمة الرهيبة دي للزهروين، كأن الزهروين دول تفسير اخر آية من سورة الفاتحة، كأن الزهروين دول كلهم، بقرة وآل عمران دول كلهم تفسير اخر آية من سورة الفاتحة. يعني سورة الفاتحة دي مجملات يا جماعة، زي ما قلنا امبارح رسالة تويترز اكبر من سورة الفاتحة عدد الحروف. ازاي كل المجملات دي جت في في في رساله تويترز؟ احنا لو جمعنا فلاسفه العالم وحكماء العالم ومفكري العالم وعظماء العالم وعباقره العالم، قلنا لهم، قلنا لهم في رساله تويترز اكتبوا لنا خلاصه حكمه البشريه، يعرفوا يكتبوا ام الكتاب، يعرفوا يجيبوا ام ما يقدروش يعملوا هذا الكلام. سبحان العليم الحكيم، سبحان الله العظيم. سوره الفاتحه اللي السلف كانوا يبداوا قيام الليل فجر جدا وهم في نصها لسه، من شده الانبهار بعجائبها ومن شده الحياه مع معانيها، هي مفاتيح فعلا. الفاتحه برضو قبل البقره ليه؟ سوره الفاتحه الترابط الموضوعي بتاعها ايه؟ موضوع سوره الفاتحه، موضوع سوره الفاتحه كلمه اهدنا بس، يا رب الهدايه لي ولاخواني، يا رب، يا رب الهدايه لي وللغلبه اللي واقفين يصلي جنب دول، يا رب، يا رب انا يا رب انا والشباب اللي قاعد على الناصيه دول ما بيصلوش، يا رب، يا رب اهديني انا والبنات اللي مش المتبرجات، يا رب، يا رب اهديني واهدي الامه كلها يا رب، واهدي اهدي الدنيا، اهدي كل واحد قاصد سبيلك يا رب، كل واحد داخل الطريق ده ونفسه انك توصله، اهدينا يا رب، اهدينا خطوه خطوه، خليك معانا طول الطريق يا رب، خليك معايا وخليك مع اخواني وخليك مع كل الدعاء وكل الشيوخ وكل العلماء وكل الاخوه وكل الاخوات وكل اللي عايزين يتدينوا بيقدموا رجل وبيأخروا رجل، رجل جوه طريقك ورجل بره طريقك، خليك معانا كلنا خطوه بخطوه يا رب، اهدنا اهدنا، انا نفسي في الهدايه، خليك معايا في طريقك يا رب. مش يا رب انت قلت قال هذا صراط علي مستقيم، ان علينا للهدى، ان علينا للهدى، فربنا وعد ان الطريق ده عليه انه يهدي اللي هيسلك فيه. اهديني يا رب، خليك معايا في الطريق. فده موضوع سوره الفاتحه، اهدنا. طب كل اللي قبل اهدنا، الحمد لله لك يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا مالك يوم الدين، يا مجيد يا عظيم، انت بتتزلف الى الله. كل ما قبل اهدنا انت قاعد ايه؟ تتوسل الى اياك نعبد، يا رب انا بعبدك، يا رب انا بعبدك يا رب، وما بستعينش بحد غيرك يا رب، انت املي، انت غايتي ووسيلتي، انا بيك واليك يا رب، انا عايز ايه؟ اهديني يا رب. يبقى كل ما قبلها التوسل الى الله من اجل ان ينيلك اياها. طب وكل ما بعدها؟ تفصيل ليها بقى، بصل انت زي سيدنا زكريا لما كان عايز يحيى عايز سند، عايز خليفة، عايز واحد يشيل الدين معاه في الارض، فمش فما قالش قبل من لدنك ايه وليا وسكت، او قبل من لدنك طفلا وابنا، هو القصة مش ابن، لا ده انا عايز ولي ينفع ان هو بقى يبقى شايل الدين هو كمان يرثني، عايزي عنده علم يرث من قال يعقوب، لازم يبقى عنده اخلاق ولازم يبقى واخد بالواقع ومنفتح ومتجرد، جعله رب رضية، لازم يبقى عنده، لازم نفسيته تبقى غير نفسية المتعصبين اللي عايشين في الواقع دول بتوع الدين اللي قاعدين يقطعوا في بعض وهم في النهاية. فسيدنا زكريا الطلب غالي فلازم يطلبه بمواصفاته، انا مش عايز اي لؤلؤة، انا مش عايز اي حاجة، فبالظبط كده انا مش عايز اي هداية، اهدنا بس الصراط المستقيم يا رب، انا عايز درجة الهداية بتاعت الذين انعمت عليهم قصص الانبياء، الهفتني على بابك يا رب في فتوحاتك على قلوب وعلى دين الصالحين، انا عايز الفتوحات دي يا رب، افتح على ديني كده يا رب، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وانت بتقرا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلبك بيرتعش، تقرا غير المغضوب عليهم قاعد تفتكر بلعام بن براء، تفتكر كما قيل يعني اسمه في الاثار يعني، تفتكر البرصي، تفتكر اليهود، تفتكر ابليس، تفتكر المنافقين، تفتكر المنتكسين الضالين، تفتكر النصارى، تفتكر البرصيصة، تفتكر حاجات كتير، انت قاعد مرعوب وانت بتقول هذا الكلام 17 مرة يوميا على الاقل، بتستغيث بالله انك انت ما تموتش يهودي ولا نصراني، انك ما تموتش منافق ولا ملحد، انك ما تموتش، انت مش بتقول غير الذين صبوا عن الطريق المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب ما تموتنيش يهودي ولا نصراني، يا رب ما تموتنيش ملحد ولا كافر ولا بوذي ولا عبد وثن، يا رب ما تموتنيش وانا بسجد لبقرة وبتبرك ببولها، يا رب ما تموتنيش وانا استغفر العظيم البعيد بيقول لا اله والحياة مادة، يا رب هو ايه دي يا عم استغفر الله العظيم، ده اقصى حاجة خايف منها ان انا ما اثبتش على الالتزام، يا ابني انت واهم، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها ان شاء، خاف خاف ان عقوبة حاجة تعملها بينك وبين ربنا تنزل على قلبك، خاف خاف على قلبك من عقوبة ربنا، يعني يعني يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى موضوع سورة الفاتحة اهدنا، فجت سورة البقرة بقى ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى، اهو عايزين هداية اهديني يا رب، والظهر اهديني يا رب، والعصر اهديني يا رب، والفجر اهديني، انا صح يا رب الفجر عشان اقول لك اهديني، وقيام اهديني عايز اهو الهدى، اهو راجل يعني وجدع وبجد يعني صادق، اهو المصحف، اهو خارطة الطريق، اهو واحد قاعد في الصحراء اهديني يا رب اخرج من المتاهة دي ازاي، اهديني يا رب بالنهار والليل، اهديني يا رب هضيع يا رب هموت يا رب، هو فعلا ده احساس اللي بيقول اهدنا الصراط المستقيم، انا في صحراء وهضيع ولا اعرف يمين ولا شمال، اللي هيقول لي في صحراء يمين وشمال يمين وشمال مين، هو اللي بيغرق هو اللي بيقع من مركب، حد ابو واحد صاحبي يعني ونجم معجزه بقى بعدها بيومين، وقع من مركب كان بيجدف للناس الساعه 2 بالليل والناس نايمه على المركب وهما بيصطادوا، المجدف قام مطيره طرف البحر، الراجل فضل واقف مكان يومين لحد ما الناس خرجت دورت عليه يعني انقذوه في اللحظات الاخيره، هو طب ما جراش على الشط ليه، شط مين يا عم وانا في نص البحر عارف شرق من غرب، يعني هيا واحد في الصحراء بيقف مكانه كده، اهو سيدة عائشة لما في الصحراء في بني المصطلق القافلة عدت عملت ايه، جرت وراها تجري ورا مين يا عم، ده اللي يجري في الصحراء يبقى مجنون، وانت عارف يمين من شمال، حد من اخواننا حبيبنا في المسجد هنا والده كان في حرب 67 تايه في الصحراء بقى واليهود بيضربوا فينا، هو واحد صاحبه حطوا علبة تونة في مكان كده في حتة في جبل وفضلوا يلف اربع ساعات، بعد اربع ساعات رجعوا لعلبة التونة تاني، صاحبه قال له سيبنا انا هموت هنا اجري انت، وهو بقى جري وربنا نجاه بقى وصاحبه ده مات مكانه، هتروح فين مفيش في الصحراء يمين من شمال، فاهدنا الصراط المستقيم، هو ده الاحساس كده مفيش يمين من شمال، ما تقوليش يمين في شمال في قدام وورا، انا واحد تايه في صحراء هموت، خدني من ايدي وخرجني من هنا خطوة خطوة، انا ما اعرفش اروح فين، احساس رهيب، احساس واحد يعني يعني يعني فعلا احساس سورة الفاتحة احساس جبار في الافتقار لها، هي دي بقى ابن تيمية قالها اللي قلناها امبارح، ان هناك اقوام وصلوا الى انصاره من اولياء الله الصالحين بسبب قول الله ايه اهدنا الصراط المستقيم، لانه كان بيقولها بمعاني الافتقار الحقيقيه. فانت بتقول اهدنا، انا واحد تافه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. بس عشان انت تستفيد من القران انت محتاج بالظبط نفس اللي انت محتاجه عشان تستفيد من خرائط جوجل. اول حاجه المتقين انك تبقى مرعوب انك ما توصلش، مش هدى للضالين، ما تبقاش شمال، انت عايز توصل بجد بس عايز حد يوجهك. تاني حاجه الذين يؤمنون بالغيب، يبقى انت متصل بالنت حبيبي، ما تبقاش ما عندكش باقه نت وما عندكش اتصال بالنت وايه وعايز جوجل يعرفه ولا اعرفك اي حاجه. فكذلك لازم تبقى متصل بالله ولله المثل الاعلى عشان القران ايه يرشدك، والا في ناس بتقرا القران وتستخرج منه رشدات لافساد لنفسهم. وهو في استغفر العظيم ازاي هو انسان ضلالي اصلا، هو ضلالي مش هيستفيد حاجه من القران، وهو عليهم عمى، وهو عليهم عمى. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، ده المؤمن. طب والتاني بقى والعياذ بالله ده ايه؟ ولا يزيد الظالمين الا خساره، ده بيضيعهم. فده ترابط سوره الفتح مع الفتح. طب ترابط سوره الفتح مع الترابط القراني العام، طبعا قلنا ان كل ايه من ايات الفتحه هي شرح لسدس القران. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، دي اصل لايات معرفه الله في القران. مالك يوم الدين اصل الايات الدار الاخره في القران. صراط الذين انعمت عليهم اصل الايات اهل الحق في القران وقصص الانبياء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين اصل الايات اهل الباطل في القران. اياك نعبد واياك نستعين اصل الايات العباده ومراد الله من العبد والمجاهده في القران. اهدنا الصراط المستقيم اصل الايات الطريق الى الله واصول الوصول الى الله في القران. ما سابتش حاجه اصول القران كله. اول سوره في القران سوره الفاتحه، اخر سوره في القران سوره الناس، البدايه والنهايه لازم بينهم ترابط. اول سوره الحمد لله، توحيد الالوهيه، رب العالمين، توحيد الربوبيه، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد اسماء وصفات. انا بتوسل الى الله بانواع التوحيد الثلاثه بتوازن. مره كنت قاعد مع حد كده وعقدته خربانه يعني، بس المشكله بقى ان هو كان ايه، كان في مصلحه مهمه في الدعوه يعني مصلحه مهمه في الدعوه مرتبطه بانه ايه يعني مرتبطه بيه شويه. يقول تخيل ان المتطرفين بيقولوا ان الفتح بدا بانواع التوحيد الثلاثه، ويقول لك توحيد الالوهيه واسماء وصفات. جبتوا الكلام ده منين؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم ما تغطش على اكتر من كده يعني المصلحه في الدعوه مهمه بس ما تتغطش على اكتر من كده. فبدات بانواع التوحيد الثلاثه، توسل بانواع التوحيد الثلاثه من اجل طلب الهدايه. اهدنا الصراط المستقيم. سوره الناس، قل اعوذ برب الناس. عارف وانت بترقي حد مريض او بترقي نفسك كده وتقول اللهم رب الناس اذهب الباس، رب الناس ملناش غيرك. حس ان رب الناس دي كلمه واحد غلبان قوي. يا رب احنا كلنا انت ربنا يا رب، انت ولينا، نروح فين؟ ليش غيرك. قل اعوذ برب الناس، توحيد ربوبيه، ملك الناس، اسماء وصفات، اله الناس، توحيد الالوهيه، من شر الوسواس الخناس. يبقى ايه طلب الوقايه؟ يبقى افتتح القران بالتوسل الى الله بانواع التوحيد الثلاثه من اجل طلب الهدايه، واختتم القران بالتوسل الى الله بانواع التوحيد الثلاثه من اجل طلب الوقايه، الهدايه والوقايه. عرفني الطريق واحميني من قطاع الطريق. يبقى دي البداية والنهاية في كتاب الله سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة طبعا يعني من اسمها يا جماعة، قبل ما ندخل بقى في بعض المعاني بتاعتها، سورة الفاتحة بتتكلم عن هشروجي ولا لسه؟ لسه دقيقة. طيب خلاص، انا كنت عايز اتكلم بقى عن سلاسل مفاتيح سوره الفاتحه. ان شاء الله نؤجلها للغد باذن الله سبحانه وتعالى عشان نلحق نقول اذكار الصباح ان شاء الله باذن الله. وفتح الله عليكم وسددكم الله دوره مفاتيح خزائن الله. مش عارف بقى كده هتطول مننا يوم كمان ولا ايه، الله اعلم. دوره تدبرات في سوره الفاتحه هدفها اساسا ان احنا نغير علاقتنا باهم سوره في القران واعظم سورة هتأثر على حياتك ودنيتك واخرتك في القرآن. عايزين نغير علاقتنا بسورة الفاتحة، عايزين نقراها في الصلاة بروح تانية، عايزين نعيش مع الحمد لله رب العالمين. وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، تعيش ازاي معها؟ ازاي تعيش مع سورة الفاتحة دي؟ اهم نقطة في الموضوع كله. اعيش مع زي الحمد لله، افتكر بقى نعم ربنا عليك، اقعد افتكر بقى ورقة النعم كلها، الرحمن الرحيم، اقعد افتكر رحمته بقى. لو كانت الشمس اقرب، لو كانت ابعد، لو كان جسمك ده اخوانا ده حتة عظمة قد كده اهو بتاع النافيكولار الصغيره دي اللي بيسموها العظم الزورقي، حته ده يجري حصل فيها التهاب بسيط تجبس رجليك وتقف في حياتك. وفي ايه؟ انت عندك كم عظمه في جسمك؟ وكم مفصل في جسمك؟ وكم عضله في جسمك؟ وكم غده في جسمك وكم هرمون في جسمك وكم انزيم في جسمك. حاجه واحده من ملايين الفاكتورز دي، من ملايين النقط دي، تبوظ حياتك، تبوظ حياتك كلها، تبوظ نقطه واحده بس تبوظ. سبحان الله، الموضوع ده لازم نتدبر فيه ونتفكر فيه. انت مش متخيل نعم ربنا عليك في جسمك قد ايه. الحمد لله رب العالمين، نعم الرحمن الرحيم، رحماته بقى من اول جسمك، رحمته في القران، في شرعه، في الكون، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين بقى وانت بتقراه من اول القبر، عيش معاه وانت بتقولها، وبعد كده عيش مع البعث، بعد كده عيش مع تطير الصحف، كعيش مع، عيش بقى مع 50,000 سنة في مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين، عيش مع احتياجك لربنا بقى انه يفتح عليك في الدين. اهدنا الصراط المستقيم، زي ما بقول لك انت واحد واقف في صحراء وما انتش عارف يمين من شمال، انا مش بقول لك عرفني الطريق منين، خدني من ايدي، خرجني من هنا، انا هضيع لو فضلت هنا. استشعار الخطر في الدين، شعار امريكا امه في خطر، خايفين على دنيتهم، احنا شعارنا احنا كمان ان احنا في خطر، خايفين على اخرتنا، والله يريد الاخره. صراط الذين انعمت عليهم دي تراجع فيها قصص الانبياء كلها، تقعد بقى صراط الذين انعمت عليهم وانت بتقرا بقى، تعيش بقى مع سيدنا يوسف وهو بقى بيقول ارجع الى ربك، تعيش مع سيدنا داوود وبيسبح ربنا على رؤوس الجبال، تعيش مع سيدنا ابراهيم وهو بيتدبر في الشمس والقمر من غير لا نوم ولا اكل، تعيش مع سيدنا محمد في السيره، صراط الذين انعمت عليهم مع الصحابة في بطولاتهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، تعيش مع كل قصص الانتكاس والضلال واليهود والنصارى، عيشة الفتحة دي، عيشة الفتحة دي، حياة حياة. على قد ما بتتعب في الفتحة وعلى قد ما بتتمرس في الفتحة، على قد، عارف كده اما تروح تتعلم اي رياضة زي السباحة يقولك لو تعلمت الاساسيات دي بعد كده يا عم وانت بتعبر المنش انت بتأسس. اللي عاش مع معاني الفتحة متأسس، ودي قيمة صور المرحلة السرية، العشر صور الاولى او صور المرحله السريه، صور تاسيسيه، تاسيسيه، صور تاسيسيه بتاسسك. زي ايه صور المرحله السريه؟ ايه صور التاسيسيه؟ ها إيه؟ اقرا، مزمل، مدثر، ها إيه؟ فاتحه، ها إيه؟ الفجر، الاعلى، الليل، الرحمن، ها إيه؟ حاجات لازم تبقى ايه، تبقى انت فاهم ايه الصور الاولى بتاعت القران وايه الصور التاسيسيه بتاعت القران. اللهم فتحك، اللهم فتحك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم أصلحنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم أيدنا بروح منك، اللهم فهمنا القرآن، رب زدنا علما، رب زدنا عزما، رب زدنا فهما، رب زدنا إيمانا ويقينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا يا رب، يا من جعلته هدى للمتقين، اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم اهدنا بالقرآن العظيم، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.